مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة الأصدقاء، في الحقيقة هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات أنا في محاولة لتسجيلها منذ عدة سنوات، ولكن دائما تأتي ظروف تحول دون تسجيلي لهذه الحلقة. ويمكن من أهم أسباب تأجيل هذه الحلقة وهذا التسجيل هو علاقة ضيف هذه الحلقة بنا جميعا، بنا نحن الإذاعيين، فهو صديق لمعظم الإذاعيين لدرجة أننا نشعر أنه واحد من زملائنا. هو أيضا دائما نجده أمامنا حينما نريده، قد يكون قبل أن نشرع في الاتصال به نجده أمامنا. هو أيها الإخوة والأصدقاء له تاريخ طويل في الإبداع الفني، خاصة في إبداع الكلمة المغناة أو كلمات الأغاني. هو أيضا يتمتع بخفة ظل في الكتابة، ونستطيع أن نقول عنه أنه أيضا كاتب ساخر. هو أبدع للمكتبة الإذاعية أغاني حوالي 50 مسلسل إذاعي، وأيضا أبدع للمكتبة التلفزيونية أغاني حوالي 50 مسلسل تلفزيوني. له برامج عديدة جدا في الإذاعة، وأيضا له بعض برامج في التلفزيون، وكتب 3 مسلسلات إذاعية كتابة. أيضا هو يعتبر ثالث اسم في فوازير رمضان، في كتابة فوازير رمضان، بعد الشاعر الكبير بيرم التونسي وأيضا الشاعر الكبير صلاح جاهين. إضافة إلى كل ذلك له أيضا عدد كبير من الصور الغنائية، وأيضا كتب بعض أغاني مسرحيات شهيرة نذكر منها 727، وأيضا مسرحية نجمة الفاتنة، وله أيضا بعض مؤلفات غنائية في السينما المصرية. ولا ننسى الأغاني التي قدمها وهي كثيرة جدا، أذكر منها جيت في وقتك لوردة، وبدو في هوا لصباح، وطبع الحب العليا، وحبيتك من سكات للبلبة، وأيضا له أغنية أم الدنيا سوزان عطية، وأنت حبيبي، أو لو كنت مسافر لمحمد رشدي. باختصار شديد معانا الصديق والزميل أيضا والكاتب ومؤلف الأغاني الأستاذ بخيت بيومي. أهلا بك. وأنا برحب بك أستاذ بخيت. وأنا قاعد ساكت عمالة بتعد الحاجات، وأنا سعيد جدا إن أنا يعني برجع فلاش باك للخلف وراء. أيوة. وراء. وده ببقى على قد ما بقى سعيد، على قد ما يعني ما يعني ممكن هتلاقي محطات بتوقف عندها وانا سعيد جدا، وهتلاقي محطات بعيد النظر ليها انا وقفت عليها، ومحطات انا مشيت من عليها ما وقفتش، ومحطات وقفت عليها مجبرا عشان اعطي للفن كل ما املك. يمكن رحلتي بتختلف عن كل الرحلات في حياه الشعراء او الكتاب عامه. أنا كنت عايزة أقول حاجة. أنا طبعا قاعد دلوقتي وسط مجموعة كبيرة من الأشرطة اللي أنت أبدعتها لمكتبة الإذاعة. أيضا أنا لما جينا نقعد مع بعض دلوقتي قلت لك ما تحكيليش، وانت قلت لي مش هحكي لك، علشان يعني يبقى الرد فعل تلقائي وفطري. لكن أنا شعرة كده زي أنت بتقول إن حياتك مختلفة عن حياة بقية الشعراء، أنا شعرة إن أنت يعني عملت حياتك بحفرها في زي ما نقول في الصخر. يعني انا متصوره ان انت صغير وعندك موهبه وبتحاول تثبت نفسك وصغير، وحاولت تعمل اشياء كثيره جدا الى ان تصل لانك انت تصل لكل اجهزه الاعلام. ولو كنت مثلا لو انا خيرت حاليا دلوقتي لارجع من البدايه واختار طريق حياتي لاخترت هذا الطريق. رغم صعوبته ورغم المشق الصعوبه البالغه اللي انا قدرت، او يعني انا على راي البيت الشعري بيقول وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابه، تحت غلابه دي حط مثلا 50 سطر احمر. استاذ بخيت، انا عارفه ان انت ولدت يعني او عشت فتره طويله منذ الصغر وانت يتيم الام، يعني والدتك توفيت وانت عندك 4 سنوات، وعشت حياه قاسيه جدا. شوفي اقول لحضرتك حاجه، يمكن القسوه دي كانت لها دافع قوي، وما اكثر اللي قست عليهم الحياه وقدروا يشقوا طريقهم. انا لو شقيت طريقي وصبحت مثلا مدير اداره او رئيس مجلس اداره ده ما كانش يرضيني، ولكن يمكن الوظيفه ما اشتغلتهاش. خالص. يمكن انا اخذت ثانويه زهريه من معهد المنصوره الديني، يمكن جيت خدتها هنا، كانت سنه واحده هنا، وممكن خدت دبلوم تخصص في الخطوط العربيه في الزخرفه، والناس ما اشتغلتش بيهم. لكن الفن كان جوايا من وانا لسه في كفر الحطبه مركز شربين محافظه تقاليه. ازاي بقى يعني كان متمثل في لا يعني كنت احب، كنت بسمع الراديو، ما كانش لسه في تلفزيون، كنت بقعد مع الناس الزواقه. اول ما حبيت الفن حبيته من الاب الروحي ليا، كان ليا صديق عزيز عليا قوي، هو كان عمده ومش عمده، وكان شيخ بلد مش شيخ بلد، وكان وزير وهو مش وزير، وكان انسان بسيط جدا. كان يقعد عشان يسمع حفله ام كلثوم يقعد في الاماريه، الاماريه دي عاملها على الشجره، كان يطلع من قدام البيت تطلع على شجره فوق ويقافل ويقعد ويسمع الراديو، انا كنت بقعد معاه. كان راجل ذكي جدا. ايه اللي حاططها على الشجره؟ عامل مشربيه على الشجره، قاعده على الشجره، وكان مسميها الاماريه، على ما سماها الاماريه. كان يقعد بالليل عشان يسمع حفله ام كلثوم، انا كنت بعتبره الاب الروحي ليا. يمكن اتعلمت يعني حبيت ام كلثوم واغاني ام كلثوم، كان حافظ اغاني ام كلثوم كما يجب الحفظ، ويتغزل فيها كما يجب ان يكون الغزل في صوتها وفي المعاني. لو في المعاني اللي كانت بتتقال في غناها من هله ليالي القمر ونهج البرده وسلو قلبي، كل الاغاني القديمه بتاعت ام كلثوم، حبيت في ام كلثوم من خلال هذا الرجل. وهذا الرجل يمكن كان ولي امري في وقت من الاوقات، ما في المعهد الديني كانوا طلبوا ولي امره ما راحش، فهو راح عمل ولي امري. طبعا دي اشياء بذكرها للتاريخ. الشخصيه اللي ما بنساهاش اسمه غمر الدريني، كان يعني ايه، هو كان برضه في الوقت ده كان عنده بتاع 45 سنه، كنت صغير بتاع 16 سنه 17 سنه في الوقت ده. يمكن ما كل ما بسمع غنوه سيدة أم كلثوم هلة ليالي القمر، وبالذات المقطع اللي بيقول فيها ولما أشوفك يروح مني الكلام وانساه، أنا بفتكر هذه الشخصية العظيمة اللي مرت في حياتي. واحنا أيضا بفتكر معاك رامي وأم كلثوم وصنباط. يعني فكرتنا بالأغاني الحلوة أستاذ بخيت، وأنت أيضا بتكتب أغاني. لكن عايز أسألك حاجة، وعفوا يعني عادة ساعات الناس المشاهير لما بتشتهر بتحاول تغير اسمها لو كان اسمها يعني مش اسم له بريق. ويعني انت كشاعر يمكن اسمك بخيت بيومي هو طبعا ملفت وكل اسمه. لا هو مش اسمه، لا هو بخيت بيومي ده كان الاختصار، لكن هو اساسا كله على بعضيه ما كانش ينفع اسم فنان. ولكن انا ايه اصريت ان انا ما غيرش اسمي، هتهيالي ان انا لو غيرت اسمي في المرحله الاولى ديت ان في حاجات داخلي هتتغير، رفيتي هتتغير، البساطه هتتغير، السخريه هتتغير. فانا تمسكت باسمي، كان إن انا اسمي بالضبط بخيت عبد الباري البيومي حسن. طبعا لما جينا نختصره الله يرحمه ويحسن اليه صحفي الكبير الاستاذ نبيل عصمت، كان سهران عندي محمد ضياء الدين وقعد وبحث الحكايه دي، فقال له احنا يعني نختصره، فقال لي بخيت عبد الباري البيومي، بخيت البيومي، قال لك نشيل الالف واللام تبقى بخيت بيومي. بعديها باسبوع قريت في الاخبار في الستينيات برضه كاتب الاستاذ نبيل عصمت مقاله طويله وفي، وهو اللي اقترح قال ان بخيت بيومي ده بي بي سيكون له يعني حاجات كده تنبأ لي. لذلك انا فضلت مدين لي دايما باستمرار اذكره، لانه هو فعلا كان في كل اخباري الصحفيه يقول لك بخيت بيومي بي بي ليه، لان كانت ممكن النقط بتختلف بتبقى نجيب كنت بتغاظ قوي وساعات وقت ما بيقدروش يغلطوا دلوقتي لان ايه الاسم لا ممكن تغلط لا ما بيصلحوها لا بيصلحوها يعني انا ما رضيتش اغير والله انا اصريت عليه. انا بحس الست قالت لي احنا سميناك بخيت على اني انا بقول ان انا من مواليد كفر الحطب مركز شربين. هي ستك اللي تولت تربيتك بعد وفاه الوالد، بعد وفاه والدتي هي خدتني طوالي وخدت حاجاتي كلها، وهي ليها الفضل. والوالد بقى خلاص تزوج واحده ثانيه وخلف منها شباب كويسين جدا وبنتين كويسين جدا، وبروح بزورهم وكله بروح المنصوره لازم اروح ازورهم، لان صله الارحام دي مفروضه ما فيش لها شك خالص نهائي. ولما باجي انزل البلد بتهيالي ان تراب الارض اللي هو نازل البلد السكه بتاع البلد بتهيألي ان تراب الارض. والله يا مدام امينه يقول لي ازيك يا بخيت انت لسه عايش ليه؟ لان برجع فلاش باك على الماضي البعيد قوي. فست قالت لي ان انت سميت بخيت على اسم صاحب اللوكاندا اللي انت اتولدت فيها في مولد السيد البدوي في مدينه طنطا. فانا اتولدت فعلا في اللوكاندا في مولد السيد البدوي شيخ العرب، وهم يوميها الراجل صاحب اللوكان ده عمل واجب وعمل بتاعه واعتبر ان ده فال حسن، ففال سموني سموه على اسم سموني على بخيت، اسم. ولسه بجامله لحد دلوقتي. طب ربنا يديك الصحة وتجامل كل الناس. أستاذ بخيت بيومي، أنا سألتك أنت كطفل صغير في هذه القرية الصغيرة في محافظة الدقهلية، كيف بدأت موهبتك في الكتابة؟ هو شوف أقول لحضرتك حاجة، وأنا طالب في الأزهر كنت دايما باستمرار صوابعي وإيدي تروح على كتب الشعر، ودايما باستمرار أحب أقرأ كانت روزا اليوسف الأيام دي، كان أيامها أياميها كانت بتتباع مش عارف 15 قرش ولا مش عارف بكام، كنت دايما حريص عليها، وكنت أقرأ القصص اللي موجودة فيها، وكنت أجيب مجلة الجيل وأجيب كل المجلات وأسمع راديو كتير، وبعدين بدأت إيدي تيجي على كتب صغيرة كانت بتتكتب بتطبع لبيرم التونسي في الوقت ده، فبدأت أتذوق الشعر العامي وليس الشعر الفصيح من عم بيرم. من عم بيرم زي ما أنا بقول. أيوة. فما كنتش بتخيل في يوم من الأيام إن أنا أمسك الورقة والقلم أكتب خنوة، كنت بكتب كلام كده زي النعكاشة زي الأغاني اللي بيكتبوها بتوع الأيام دي كده، خدت بال حضرتك؟ ما كنت أتخيل في يوم من الأيام، لكن قراءاتي الكتيرة وتعدد وقراءاتي الكتيرة وبسمع كتير وبسمع أغاني مرسي جميل عزيز وأغاني بيرم التونسي وتذوقي وتفت يعني ما مداركي الفنية بدأت تتفتح وأنا في البلد على على على على روائع بيرم التونسي وأحمد رامي من خلال أغاني أم كلثوم ومن خلال أغاني فايزة أحمد وعبد الحليم حافظ في الخمسينيات، بدأت أحس إن أنا عايز أمسك القلم وأكتب. ولكن حياتي الاجتماعيه اللي كانت موجوده كانت غير مريحه، يعني ايه مانيش لاقي ايه الحنان، يعني ايه فقدت الام فقدت الاب، حنان الجده مش هيكفي، خدت بال حضرتك؟ فكنت عامل كنت ايه زي التايه، لكن الناس اللي حواليا اللي كانوا موجودين في البلد اللي كانوا بيشجعوني وبيحبوني بدأوا يشجعوا فيا الزاويه ديت، دي اللي خلتني سبت القريه وطلعت، كنت متخلف عن الجيش طلعت رحت الجيش وطلعت من الجيش ما رجعتش البلد تاني. وطب يعني حفرت طريقك ازاي في العاصمه ووسط نقول يعني كبار المؤلفين انا اول واحد فتح لي بيته وعرفني وخدني من على القهوه في بلاق كان الموسيقار حلم امين اللي هو نقيب الموسيقيين حاليا، انا بعتبره برضو اب روحي في القاهره، زائد محمد الموجي، للشخصيتين دول لان اتعلمت منهم حاجات كتير قوي، يمكن لولا الاثنين دول نقلت منهم، كنت انا بحب انقل احب انقل الصح، واذا نقلت الصح ازاي وصل انت تعرف محمد الموجي؟ يعني ما انا هعرف اهو، يعني ايه هحكي لحضرتك، في فتره الستينيات لما عرفت حلم امين، حلم امين وعيله الموجي كلهم عيله مع بعضيهم، فبدات ان ايه اكتب اغاني واسهر عند، وكانت ده باستمرار ماشي ورا حلم امين مطرح ما يروح، اعمل لسيد الملاح اعمل لسيد الملاح اعمل للمطربه الفلانيه يعني. اكتب اغاني بقى اكتب اغاني فيها خفه الروح زي احمد يا عمر ما تبصش القمر ده انا لاعب ميه زيك على البيضه والحجر، اكتب مثلا اغاني تتغنى في الملاهي الليليه زمان، اكتب قلبي يقول لي تعال يا نوسه نروح السيما، تقول له سيما روح روح من السكات ده انا غير كل البنات يا واد انت، بخيت بيومه في بواكيره وبخفه الظل الخفيفه القوي، اكتب مثلا فرحنا باي شكل طمني باي شكل من يوم ما بعدت عني ما لقيتش اي اكل وعشان ما باكلش اجي انام ما اقدرش، فؤاد المهندس عرفني من خلال احمد يا عمر. انت كان اللي انا مره سمعت منك ان انت كنت تتمنى تعرف فؤاد المهندس. ايوه احمد يا عمر ديت اللي خلتني اعرف فؤاد المهندس، احمد يا عمر دي لحناه ثلاث ملحنين. ده مين اللي غناها؟ غناها مطربين كتير قوي وشريفة ماهر ومش عارف مين ومين، وكنت اي حد كان بياخد الكلام ده يلحنه ويقبضني، وكان القبض قد ايه؟ 5 جنيه ويمكن بالتقسيط كمان. لحد ما الاستاذ فؤاد المهندس اتخبط في الملحن خالد الامير وسمعه احمد يا عمر، قال له انا اخدها في نجمه الفاتنه. من هي احمد يا عمر ديت كانت سبب صداقتي ومعرفتي بالفنان الكبير فؤاد المهندس. لا وعمل كبير بقى فؤاد المهندس ونجمه الفاتنه وعمل استعراض كبير بعديها بقى بعديها في يعني خلال بدات تعرف في الاوساط الفنيه عند نجمه الفاتنه. اول ما غنوه عملتها سنه 69 كانت لليلى مراد، لحن محمد ضياء الدين، برضه محمد ضياء الدين عرفني برضه عن طريق الملاهي الليليه، مم. لا اغي واحده بتغني غنوه، مين اللي كاتب الغنوه؟ قالت لها ده فلان. اجيبه ازاي؟ قال لها تجيبه ازاي، ده جاي بكره، ده المهم خبطت في محمد ضياء الدين. محمد ضياء الدين دي برده كانت مرحله من ضمن المراحل دي، كانت ستينيات مع حلم امين، الموج كان في السبعينيات. ايوه عملت مع محمد ضياء الدين بدو في هواه لصباح، وعايز قلب الطروب، وعملت مجموعه من الاغنيات الشهيره مع محمد ضياء الدين. وفي غنوه اذكرها يمكن ما بنساهاش ابدا للفنانة طروب، ديت أول مرة أول غنوة أكتبها على مزيكا. يعني اتلحنت الأول وبعدين كتبتها مزيكا وكتبت عليها الكلام ده. بدأت بقى تتعرف شوية في الأوساط الفنية في بداية السبعينيات. يعني إيه مثلا، كنت في السبعينيات كنت تجيب القنوات التلفزيونية والإذاعات كلها، تلاقي هنا مسلسل وتلاقي هنا برامج وتلاقي هنا بتاع حتة الانتشار. إزاي بقى وصلت للانتشار يعني؟ لا يعني شوف، يعني أنا كنت متفرغ للبتاع، من تفرغ إلى عمل أتقنه، وانا كنت متفرغ لهذه المساله. يعني كان ممكن جدا اكتب غنوه وعارف ان انا هقبض فيها بكره، بس الغنوه دي حلوه، استخسر ان انا اروح ابيعها واجيبها الاذاعه، وانا عارف الاذاعه مش هتديني اجر كتير، فكنت بشتغلها. لما كان واحد يعني تهتم بالجوده اكتر من الماده. يعني كنت بقى يعني انا دايما باستمرار كنت ايه، انا يعني احب التجويد، وانا اللي قلت الاعاده افاده واجاده. في جيت بقى بعديها اول مسلسل اشتغلته مع الاستاذ فؤاد مهندس كان سوا هانم رقصت على السلالم، ده بعد المسرحيه، ده بعد المسرحيه، بعد مسرحيه نجمه الفتيه. دي كانت امنيه من امنياتي، ما كنتش اشوف فؤاد مهندس في الافلام او اشوفه في المسلسلات بتاعه رمضان، كنت بستبعد قوي ان انا اشتغل معاه. قعدت اشتغل معاه، اشتغلت معاه 5 سنين في رمضان، ما حدش قدر ياخد مني المسلسل، كل سنه انا لحد ايه المسلسلات الرمضانيه في السبعينيات. ابتداء من سوا هانم، رقصت على السلالم، واجري اجري، وهم حوالي 6 مسلسلات في لحد سنه 79 لحد ما بطل يعمل المسلسلات. لكن ما بيقولوا حاجه تلفزيون، يعني ما عمل مسرحيه انا فين وانت فين، عملها مسلسل اللي بره، جابني كتبت الغنوه الوحيده لحنها الاستاذ الموجي اللي هي بتاعت ايه الدب من ديله، برضو ديت انا اللي عملتها. السنه اللي قبل اللي فاتت برضو لقيته جايب لي مسلسل، ومن اعظم المسلسلات اللي انا قريتها لفيصل ندى واخراج احمد بدر الدين، اسمه احلام العصافير، دي لسه ما اتذاعش. جابني كتبت له المقدمه، وانا لما اشتغل مع فؤاد المهندس بتفرغ تماما لان بحبه. وكانت البدايه سوا هانم ونجمه الفاتنه. ونجمه الفاتنه دي كانت امنيه من ضمن امنياتي. لو شوفي بقى سوا هانم رقصت على السلالم، ده كان من التتر، من التترات اللي انا بعتزي بها قوي. استاذ بخي بيومي، انت ايضا كتبت عدد كبير من اغاني المسرحيات، وانا مش عارفه يعني هل ده يعتبر بقى مسرح غنائي ولا ايه، ولا ده اغاني في اعمال مسرحيه فقط يعني؟ لا انا هقول لحضرتك حاجه، يمكن انا مقل قوي في المسرح، يمكن في السنوات الاخيره انا احسن واحد يجي له مسلسلات ويرجعها، ويجي له مسرحيات ويرجعها. ليه؟ لان ما بلاقيش فيها نفسي، بلاقي ناس عايزين يسترزقوا. يعني بيجي لي مسلسل ما مش ممكن، حتى تلاقي المسلسلات اللي انا كاتبها كلها تلاقيها واضحه، يعني هتلاقي اهلا بالسكان، وهتلاقي كسبنا القضيه، وتلاقي غدا تفتح الظهور، وعدد من المسلسلات هتلاقي كل مسلسل انا بختاره وبكتب له تتر، التتر بيتشهر، مطلوب عروسه تلاقي برضه التتر عايز يشهر برضه. طب بس بالنسبه للمسرح، بالنسبه للمسرح يمكن السنه دي انا ليا مسرحيه استعراضيه في السوق، ويمكن كمان حاليا دلوقتي بكتب برضه مسرحيه تانية برضه، انا بتنبأ على ان المسرحيتين دول الخطوه الاولى على في طريق المسرح الكوميدي الاستعراضي. احنا بقالنا سنوات نقول مسرح الاستعراضي، المسرح الغنائي، المسرح الغنائي، وبنشوفش اعمال مسرحيه يعني تتحط تحت شكل المسرح الغنائي، بيبقى مسرحيات جواها غنى او جواها استعراضات. لان المسرح دخل برضه دايره التجاره، وزي ما دخلت الغنوه دايره التجاره، واذا دخلت التجاره اي فن من الفنون ما اعتقدش ما بيوفقش انه يطلع فن كويس. لو كان التجارة هو الهدف الوحيد، لكن ما فيش مانع، ده لازم تبقى ايضا تجارة ولازم تكسب الاشياء. يمكن المسرح احسن حالا من الاغنية، واحسن حالا من السينما، لان هتلاقي فيه نجوم موجودة على الساحة بيحافظوا على اسمهم، زي عادل امام وزي محمد صبحي، في ناس بتحافظ على اسمها، ما بيحاولوش ان هم يبتذلوا. طب ينقوا موضوع وبيحاولوا ان هم يقدموه للناس بطريقة مسرح. طب انت استاذ بخيت بيومي، انت تكتب أغاني الأعمال الفنية من مسلسل لمسرح لسينما وما إلى ذلك، إنما يعني تجربتك في الكتابة الدرامية نفسها، أنت كتبت حوالي 3 مسلسلات إذاعية فقط، انت يعني هل انت يعني مكتفي بهذه الموهبه وفقط، وموهبتك يعني بتتميز او بتتالق في كتابه الاغاني، ولا ايضا بتتمنى انك انت تكتب دراما؟ ما فيش فن من الفنون ما كتبتوش. يعني جت في دماغي فكره وطلبها الاستاذ نبيل عثمان مني عشان تنظيم الاسره مسلسل، قعدت اكتب فيه سنه مش كتبته شهرين عشان اخلص. يمكن اي فن تتخيلي لحد الاعلان، كتبت اعلان ما اكتبش اعلان اي كلام، لازم الاعلان اكون انا حاسس ان السلعه ديت جميله وكتب فيها ومفيده يعني. وكتب فيها يعني من فتره، يعني فتره بسيطه من حوالي اسبوعين جاتني برضو ناس طلبوا مني ان انا اعمل، قلت له عن ايه؟ قال لي ده عن البان، قلت له حلو اللبن، انا بحب اللبن وبحب القشطه. خدت بال حضرتك؟ لكن ما فيش فن ما كتبتوش، لدرجه ان انا بصيت من نافذه في اوائل الثمانينات، نافذه يمكن ما فيش حد بص منها، لما كتبت كنت بكتب هنا بصوت العرب بخيت بيوم ومندوب وطرزان والكلام في الجون، وقعدت اكتبه 8 سنين. مفيش فن ما كتبتوش. ما بحب اكتب مسلسل، بكتب مسلسل. يمكن فيه محطات في حياتي بتوقف عندها، قلت محطة فؤاد المهندس ومحطة الستينيات بكل ما فيها من متاعب ومصاعب ونجاحات واستعداد للتألق، لكن انا بحاول بقدر المستطاع ان انا دايما اجدد اسلوبي. لما جيت مثلا في الثمانينات كتبت الكوره، كان ليا برضو حلم من ضمن الاحلام ما تحققش لحد بدايه الثمانينات، كان نفسي اكتب في وزير. من كتبت في وزير اللي سنه 79 اللي هي بتاعه الطنبوكه التوك حبيبتي مقموصه ومخصماني، دي كانت خطوه للتلفزيون، لكن كان نفسي اشتغل في وزير الاذاعه اللي هي بداها بيرم التونسي ثم صلاح جاهين. انا بقالي 12 سنه دلوقتي مع الاذاعيه الكبيره امال فهمي من خلال فوزير الاذاعه الام، طبعا اللي هي فوازير رمضان اللي بتقدم البرنامج العام. لكن ايه، انا ما كنتش بسكت، باستمرار احاول ادعبس على الجديد. يعني الجديد باستمرار احاول ادعبس عنه. ليه؟ لان انا متفرغ للفن، ماليش شغلانه اللي هو يمكن ما فيش حاجه شغلانه في حياتي، حتى السيده العظيمه اللي انا اتجوزتها يمكن دي برضو بتحب الفن وفنانة وبتحب كل ايه يعني ملمة، حتى انا لما اقول لها شوف الفيلم ده وبقولي لي عليه او اقري ده وبقولي لي عليه لازم تيجي تقول لي انا كذا كذا كذا، او سمعت الحفلة ما اشوفش ليالي التلفزيون ممكن تشوف الحفلة وتقول لي في صوت كويس او انا راقب الصوت ده. فانا ايه متفرغ اساسا للفن، لابد ان ابتكر ولابد ان انا كل يوم اقدم جديد. جيت في فترة الثمانينات قلت الله ده احنا ليه زي ما احنا بنقول مفيش مسرح استعراضي ومفيش مفيش غنوة جماعية. الغنوة الجماعية انا جيت في الثمانينات وقمت عامل 5 اغاني، عم سلامة، حد عارف رزق مين، وبالمشيئة، هم 5 اغاني انا عملتهم في المرحلة ديت. خدت بالها برضو يمكن هتلاقي برضو الصور الغنائية، يمكن انا عملت صوره غنائيه في المرحله ديت، وزائد على الصور الغنائيه اللي عملتها في عيد الاعلاميين او في المناسبات يمكن عملت 3-4 حاجات، وتلاقي شطاتي في الاغاني تلاقيها بعيد قوي. فلو سمعت غنوه من اغاني المجموعه اللي انا عملتها هتحس برضو ان هنا برضو انا كنت بحاول ان انا يعني اجدد وابتكر ان انا اوصل للناس من خلال صوت مطربه، لا ده انا ممكن اوصل للناس من خلال صوت المجموعه. المؤلف الغنائي والشاعر الغنائي استاذ بخيت بيومي، يعني انا قلت في المقدمه ان انت ايضا بتتميز بخفه الظل في كتاباتك. انا عايزه اتكلم معاك على المساله دي. يعني من فترة مثلا من عدة سنوات كنا بنلاقي كتاب كتير جدا، كتاب ساخرين لما بتقراهم بيبقى أولا بيبقوا بيكتبوا بعمق شديد جدا ولكن بطريقة ساخرة، يعني توحي بالابتسام والطرافة، وأيضا الفكرة بتوصل للمرسل إليه بسهولة وبعمق. دلوقتي مبقاش فيه كتير الساخرين. أنت تعرف في مدام أمينة من نعم ربنا عليا أن اداني، يعني يمكن كانت من ضمن المؤهلات اللي ربنا اعطاها لي هي حته خفه الظل، ان روحي يعني هم بيقولوا كده، ويمكن نقول لك ان ايه ظل خفيف او ريحك خفيف، ما هو في واحد يبقى ظله خفيف على الناس. فدي كانت من ضمن المؤهلات اللي ربنا اداها لي. يعني انا بقول لو كانت دمت انا لو كان دم تقيل ما كناش قعدنا القعده. لا بس هو شرط الكاتب الساخر لازم يبقى دمه خفيف. لا ما انا هقول لحضرتك، لا لازم حتى في قعداته الخاصه يبقى لماح، ولازم يكون لماح ودمه خفيف. لان هيجيب الظرف منين؟ هيجيب الظرف من الكآبه هجيب الظرف من العبوس اللي على وشه، مش ممكن. انا ساعات امشي في الشارع اضحك. لكن هي الكتابة الساخرة أصعب، مش بتهيألي كده؟ طبعا طبعا. ولذلك هقول لحضرتك حاجة، بعد ما رحلوا الكتاب يعني كان آخر الظرفاء اللي رحلوا السيناريست الكبير بهجت قمر. ده كان من ضمن أصدقائي. شكوكو آخر 10 سنين أو آخر 12 سنة في حياته كان صديقي. دمه خفيف بقى في الحياة طبعا. طبعا أنا كنت أستناه، يعني كان في من خلال مكالمته كنت مطمئ على نفسي من الضحك. يمكن ليه طرافات كتير جدا معايا شكوكو، يعني أنا صاحبت وكان ميكي ماوس عبد الله أحمد عبد الله، يمكن الشعر الوحيد اللي كتب في ميكي ماوس أنا اللي كتبته له. بهجت قمر نفس الحدوته. كان الاول كمان منتدى السواد كان كاتب الساخر العظيم الراحل محمد عفيفي مثلا، كان مثلا حاجه. وبعدين احنا عندنا دلوقتي ربنا يديله طول العمر يوسف عوف، وطبعا وايضا احمد رجب. لا ده انا عم السخريه، ده عم السخريه. وشاعرنا الكبير مأمون الشناوي برضه كان زعيم الظرفاء. الظرفاء والسخريه. وايضا الكاتب الكبير الاستاذ محمود السعداني ربنا يديله الصحه. ده حدوته ثانيه، ده عم محمود ده حدوته ثانيه خالص. يعني لكن احنا اساسا في مجتمعنا المصري او مجتمعنا العربي ما نقدرش نستغنى عن الظرف، واحنا بنقول ربنا يديهم الصحه لانه فعلا هم اعطونا كتير ولسه بيكتبوا. ولا بد ان يكون الساخر لابد ان يكون ظريفا، ولابد ان يكون نكتجي يعني مبتكر للنكته ومتذوق للنكته. وممكن واحد يقول نكته ما تضحكيش عليها، وممكن اي واحد من طريقه الالقاء دي مهمه جدا. يعني انت بتبتكر نكت؟ ممكن. صحيح طبعا ممكن جدا الواحد يعني ايه ما كانش ليا صديق ولا تعليق او كده. ليا صديق ليا اسمه ابراهيم رجب الملحن المعروف، بيكتب النكت في نوتة ولازم يبقى معروف النكتة رقم كذا خاصة بكذا، وما يكون نكتة جديدة نقعد نهلل ان في واحد لقينا نكتة جديدة. واحنا احسن ناس نحرق النكت للناس. ازاي يعني؟ ممكن واحد يقول لك اقول له ده قديمه انت عارفها، ده هي قصيده عندنا مسجله برقم كذا محروقه من زمان. وبعدين انا احب المسلسلات الكوميديه، اموت قوي في المسلسل. لذلك كان عندي مسلسل جديد لصوت القاهره اسمه سندس وعرندس. ده مسلسل انا بموت في المسلسل. بتكتب المسلسل نفسه ولا لا؟ اغاني المسلسل. واغاني المسلسل بالنسبه لي بتبقى شاقه جدا، لان انا باجي عشان ازوق العمل. الوقت مش مجرد مقدمه ونهايه. لا بزوق العمل. بالذات كمان لما تيجي في المونولوج، يعني لو بصيتي للمونولوجات اللي كتبتها لشكوكو هتحس ان هي غير متداوله دلوقتي. كتبت ايه لشكوكو؟ عملت له يمكن انا قلبت له الغنوه بتاعت الفنانه ورده، انده عليك بالحب الجيني ما اعرفش فين الوسطى موديني. هي عليك من التاكسي الجيني ما اعرفش فين الوسطى موديني. الشاعر الغني الاستاذ بخيت بيومي، انت قلت انك في البدايه كنت بتقرا كتير جدا، وكل مصروفك تقريبا رايح على القرايه، واي حاجه تلاقيها في ايدك بتقراها. طب دلوقتي بعد ما شقيت طريقك وتعرفت وبقى ليك مجالات متعدده تقدر يعني من خلالها تعرض موهبتك، ما زلت ايضا بتحاول ان انت تغذي عقلك وتقرا وتعرف؟ ثق تمام الثقه على اني مفيش كتاب ينزل في السوق الا لازم اشتريه. انا عندي مكتبه كويسه قوي، ويمكن كمان لو انت حضرتك بصيتي الفوازير اللي بعملها سنويا هتحس ان كلها قراءات، ان كلها ثقافه. لاني انا حولت الفزوره بمجرد ان هي للتسليه حولتها لفزوره ثقافيه، فزوره مسموعه مرئيه. والا ما كنتش استمريت 12 سنه ويجي في فوازير 2 مليون جواب ما حصلتش في تاريخ الفوازير. ليه؟ لان احنا عصر الفضائيات وعصر التلفزيون والاشياء الملونه ده بيخليني ان انا اقرا اكتر عشان اقدم فزوره. يعني انا بشتغل في القنوات الفضائيه، لكن انا بهتم بالاذاعه لان الاذاعه هي اللي عملتني. فدايما باستمرار ابتكارات جديده وفن جديد لازم اجيبه الاذاعه الاول. يقول لك التلفزيون اروح للتلفزيون، ما فيش مانع واشتغل التلفزيون، بس ما اعرفش انا جوايا. وكنت سعيد قوي السنه دي ان انا خدت جايزة الذهبية في مهرجان الاذاعه والتلفزيون عن سهره منوعات بعملها من سنه ونص. تخيلي بقى، يعني حتى انا يمكن انا قلت الكلام ده هنا في سهره وقلت لهم انا لو خدتها في وزير خدتها في غنوه لكن ان انا اخدها في سهره منوعات بعملها من سنه ونص للشرق الاوسط، اذا ممكن بخيت بيومي يلعب في اي ملعب ويكسب. وده اللي انا قلته في البدايه ان انا قلمي متعدد العطاءات، اكتب في اي مجال. وزي ما هو بيكتب في اي مجال، في شخصيات برضه في حديث الذكريات وانا احب اضيفها في شخصيات مرت في حياتي ما بنساهاش. زي مين بقى؟ احنا يعني قلنا الاول الاب الروحي, الأب الروحي والجده. أيوة. والجده ده ست امنه ديت لها حدوته تانية خالص. لان لولاها ولولا ربنا ولولا صبري ما كنتش انا, كان ممكن تتغير طريق حياتي. وبعدين يمكن الظروف ديت هي اللي خلتني ان انا اقعد قدام الميكروفون دلوقتي واتكلم. هتلاقي من الشخصيات اللي ما بنساهاش, ايوه زي ما قلت حضرتك حلم امين في الاول, وبعدين محمد الموجي في السبعينيات, وبعدين من الشخصيات برضو اللي ما بنساهاش فنان فؤاد المهندس. برضو من الشخصيات برضو يمكن اللي يعني ما اشتغلتش يمكن معاه فيلم ولا ايه, الفنان المخرج علي رضا. ده برضو من الشخصيات اللي ما منساهاش. هتلاقي مثلا نموذج من الناس اللي يعني اللي بيسكنوني كان محمود شكوكو, فضلت حوالي 12 سنة صديقه محمود الشريف. ده برضو من الناس العظيم طبعا. يعني انا يعني كانت رحلتي دي كلها اعمال فنية, ولكن هتلاقي فيها شخصيات تتمتع بالعبقرية الفنية. كنت بقعد مع الناس دي علشان اصاحبهم, كنت بقى اقعد عشان انقل منهم اشياء ما كنتش اتخيل انها تبقى في اجندتي كل الاسماء دي في يوم من الايام. واقعد اتكلم عنهم. يعني انت رافض من روافض المعرفة عندك هي معرفة الناس, خاصة العظماء منهم والتعلم منهم. ازاي تعرف الشخصية؟ يعني كانت معرفتي محمد الموجي كان ما اشتغلتش معاه كتير, لكن كان معرفتي بيه اكتر من صديق. واكتر يعني ممكن كنت بالاستمرار اقول له يا عمي, واقول له مؤمن يا عمتي. كل البيوت اللي انا دخلتها في الوسط الفني كلها يعتزوا بصداقه بخيت بيوم. حتى بعد ما بيرحل صديقي بظل صديق الاسره. اتبالك في شخصيات ما اقدرش انساها. يعني في شاعر سمير محجوب, اول شاعر شفته في مصر قابلني في مصر, الله يرحمه. الله يرحمه. يعني في النماذج دي. وبعدين في حاجه كمان, انا صديق البسطاء. احب البسطاء من الناس. واقف لهم وادور عليهم, وبروح المنصوره وراح اسكندريه او اروح فايد اروح ادور عليهم واقعد معاهم واتمتع بهم. حتى لو هو ما بيجمعش يبقى سعيد جدا بالكلام اللي بيقوله, والاقي من خلال كلامه ممكن اخد كلمه من خلال كلامه. انا صديق الامكنه وصديق البسطاء, ولازلت لحد دلوقتي ما اشتريتش عربيه. لان لو اشتريت عربيه هيتهيالي ان انا مش بخيت بيوم. ليه؟ لان كنت اتمنى ان انا اركبها في الخمسينيات. كان اللي على الشمال اقول له انا متاسف, اقول له اتفضل. دلوقتي اقول له متاسف, اقول له متاسف اصرفها منين يا استاذ. فانا مريح نفسي. ما اجي مسافر باخد عربيه مخصوص, باجي من البيت للباب. خدت بحضرتك. انا كنت اتمنى ان انا ابقى يعني اعيش في الاربعينيات وعيش في الخمسينيات. لان دول كان ده فتره الازدهار الحضاري والهدوء, الهدوء القاهره كمدينه. لكن الحمد لله لحد دلوقتي احنا بنتغلب على كل الصعاب, بنقدر نجدد باستمرار عطائي باستمرار. ليه؟ من خلال القراءه, من خلال صداقه الناس اللي لسه موجودين على الساحه الفنيه. في ناس كتير جدا موجودين بعتز بصداقتهم, وممكن بنتزاور. يعني عندي الاستاذ حسن امام عمر, وعندي عمنا امام الصفطاوي, وعندي من الشخصيات برضو الكثيره في البلدان اللي بتحاوطنا. في اسكندريه تلاقي برضو ليها شخصيات اروح في اخر الليل لازم اروح ادور عليهم. وفي شخصيات قبل شفتها من 30 سنه لازم اروح ادور عليها. وبقى سعيد جدا وانا ماشي في الحاره, وتهيألي ان الحاره بتقول لي انت اصيل يا بخيت, انت جاي ماشي فيها من دلوقتي, ده انت كنت امبارح في التلفزيون. جاي ماشي في الحاره ديت احس يعني انا ما بنساش اصلي. ودايما بحب ان انا ارجع باستمرار فلاش باك عشان ارجع للناس القدام. ما بحبش اطلع قدام لاني من فتره دي متاه. ودي غين وانا عملتها للفنان احمد سامي من فتره, لان فعلا اللي ملوش قديم ملوش جديد. طبعا ده ما فيش شك. ايضا يعني انت عملت عدد كبير جدا من الاغاني. يعني ايضا مثلا عملت اغنيه الورده, جيت في وقتك كانت دي اغنيه احمد فؤاد حسن الملحن. كانت انا عملت العليا, وعملت الورده, وعملت الطروب, وعملت لسعد محمد, وعملت الندى, وعملت محمد انديل, وعملت محمد حوالي كم اغنيه؟ حوالي 500 اغنيه. دول اللي على شرايط. لكن من داخل المسلسلات هتلاقي بقى كمان يمكن 300 غنوه. لكن لو بصيتي كمان هتلاقي ان كل نجوم الكوميديا ان لم يكن 90% منهم غنوا لي. لدرجه ان محمود ياسين في مسلسل غنى لي الغنوه الشهيره بتاعت حلوه يا زوبة. واحنا لازم نسال السؤال التقليدي, وهو امنياتك ايه؟ شوفي اقول لحضرتك, انا امنياتي ان ربنا سبحانه وتعالى يديني الصحه عشان اعطي اكتر. بقول له ما تحرمنيش من حب الناس، لأن حب الناس هو ده أكبر جايزة. إن أنا أمشي في أي مكان ألاقي الناس بتسلم عليا والناس بتعرفني، ده يعني. وأنا حب الناس أساسا ترجمته في غنوة قلت إدي كل الناس محبة، اسقي كل العطشانين، حب كل الناس يكونوا جنب منك مستورين، وما تدي عم عبده هتلاقيه عند اسماعيل، واللي يدي بالشمال بكرة ياخد باليمين، وحد عارف يا صديقي حد عارف رزق مين. ده من ضمن أحلامي إن أنا أفضل أعطي وأحب الناس. وأنا قلت ده لبخيت بيومي يمكن في مقولة صغيرة لما قلت له يا بخيت بيومي لا أنت شرقاوي ولا أنت فيومي، صحتني من نومي وعمت على عومي، وفي حب كل الناس بيعتني هدومي، أتمنى إن أنا أعيش من أجل الناس ومن أجل الفن. أستاذ بخيت بيومي أحنا بنشكرك. وأنا بشكرك جدا. شكرا. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.